يا رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا تقدم أن القول الراجح في مسألة المساجد أن الاعتكاف يجوز في كل مسجد، لكن لا بد من اعتبار شيء وهو صلاة الجمعة. ولهذا قال المصنف رحمه الله: فإن كان بلد فيه الجمعة فلا يكون إلا في الجامع. المراد بالجامع، أو إذا قال الفقهاء الجامع أو المسجد الذي يجمع فيه، يقصدون بذلك الذي يصلى فيه صلاة الجمعة، يصلى فيه صلاة الجمعة. إذا كان سيعتكف لا يعتكف في مسجد تصلى فيه الصلوات الخمس فقط، بل يعتكف في المسجد الذي تصلى فيه صلاة الجمعة كذلك. لماذا؟ حتى لا يضطر إلى الخروج يوم الجمعة من المسجد الذي هو فيه إلى الآخر ليصلي صلاة الجمعة، لأن الأصل أن المعتكف لا يخرج من المسجد إلا في أحوال كما سيأتي، في حالات مستثنات، أما خروجه للجمعة فلا. إذن يصلي أو يعتكف في المسجد الذي تصلى فيه صلاة الجمعة. كيف؟ المسجد الذي لا تصلى فيه صلاة الجمعة، ها؟ يجوز فيه الاعتكاف، لكن الذي تصلى فيه صلاة الجمعة أولى. لكن إذا لم يوجد، مثال ذلك بعض القرى وبعض المجمعات السكنية لا تصلى فيها الجمعة، موجود يمكن تصلى فيها إلا صلاة الجماعة خمس مرات في هذا المسجد، هذا يعتكف فيه لا حرج، يعتكف فيه ولا بأس. لماذا؟ للحاجة. وحينئذ سوف يخرج إلى الجمعة فين؟ ها؟ إلى جامع آخر، إذا قلنا أن صلاة الجمعة مخاطب بها، لأن الأعراب الذين كانوا يسكنون خارج المدينة ما كانوا يصلون صلاة الجمعة، ما كانوا يصلون صلاة الجمعة في باديتهم، فأهل البوادي لا تجب عليهم صلاة الجمعة. أي نعم، يسكنوا في الصور، هؤلاء لا تجب عليهم. الاعتكاف دائما في المسجد الذي تصلى فيه الجمعة أفضل، حتى لا يخرج إلى صلاة الجمعة. لكن إذا لم يجد إلا مسجدا تصلى فيه الصلوات الخمس يعتكف فيه. أهل البوادي ما أوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليهم صلاة الجمعة ولا خاطبهم بها، فهمت؟ فأهل البادية لهم أحكام غير أحكام أهل الحضر، أهل المدن، فهمت؟ شنو كيف؟ هذا كيف؟ الجمعة تجب على من حضرها، المسافر هل تجب عليه صلاة الجمعة؟ إقامة صلاة الجمعة في السفر بدعة من البدع. لو كنا في باخرة مسافرين ونحن في وقت صلاة الجمعة، هل نصلي الجمعة ولا الظهر؟ الظهر، ليس من السنة إقامة الجمعة. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، هو الآن في حكم المسافر، هل صلى بهم صلاة الجمعة؟ ما صلى بهم صلاة الجمعة، مع أن الناس مجتمعون حوله بالآلاف، أكثر من 100,000، ما صلى بهم. المسافر تسقط عنه صلاة الجمعة إلا إذا حضرها. يعني مثلا أنت في سفر ماشي في الأوتوروت ولا في طريق، هل يجب عليك أن تدخل بلدا أو قرية أو مدينة تصلي فيها صلاة الجمعة؟ أجيبوا لا، لا تجب عليك. إذا حضرتها، مررت بجامع وسمعت النداء بها والناس سيصلون، هنا تصير مخاطبا بها. طيب نزلت في مدينة وأنت مسافر، جيت أنت من مكان لمساك وأنت مسافر لست مقيما منها، وسمعت النداء، تجيب ولا ما تجيب؟ تجيب وجوبا، لأن الذين كانوا يقدمون المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يشهدون صلاة الجمعة. فهذا هو الفرق، هذا هو الفرق. فبالنسبة للمساجد كما قلنا تصح في المساجد كلها، لكن المسجد الذي يجمع فيه أولى حتى لا يخرج إلا إذا لم يجد إذا لم يجد اعتكف في المسجد الذي تصلى فيه الصلوات الخمس. لكن لو كان هذا المسجد لا تصلى فيه الصلوات الخمس، تصلى فيه مثلا الصلوات الجهرية كالمغرب والعشاء والصبح والظهر والعصر، لا يصلى فيه، لا يعتكف فيه، لأنه سيضطر إلى كثرة الخروج. هذا هو الفرق. قال رحمه الله: إلا أن ينذر أياما لا تأخذه فيها الجمعة. إذا نذر أياما في الاعتكاف ايش نقول؟ لا تأخذه فيها الجمعة، بمعنى ينذر أياما غير يوم الجمعة. فيجوز أن، على رأي ابن أبي زيد، يجوز أن يعتكف في مسجد لا تصلى فيه الجمعة إذا نذر تلك الأيام وليس فيها يوم جمعة، مثل أن ينذر يقول: لله علي أن أعتكف الاثنين والثلاثاء والأربعاء في الجامع الفلاني أو في المسجد الفلاني ولا تصلى فيه صلاة الجمعة. يصح؟ يصح، يصح. طيب لماذا؟ لأن الجمعة لن تدركه، ولهذا قال: لا تأخذه فيها الجمعة، الجمعة لا تدركه. وعلى التفصيل كما بينا، على الراجح أنه يعتكف في المسجد الذي تصلى فيه صلاة الجمعة إلا إذا لم يجد إلا ما يصلى فيه صلاة الجماعة. طيب المساجد التي تكون على الطرقات، الاستراحات الموجودة على الأوتوروت، هذه طريق السيارة، فيه مساجد ولا ما فيه؟ محطات البنزين كذلك، محطات البنزين فيها مساجد، هل هذه يعتكف فيها؟ لا. لماذا؟ أولا لا تصلى فيها الجمعة، ثانيا أن صلاة الجماعة ليست فيها باستمرار. هل تصلى فيها صلاة الخمس بإمام قار؟ لا، قد يصلى فيها ثلاث أوقات، وقتين حسب الحال. هذه لا يجوز فيها الاعتكاف ولا يشرع، لا يجوز فيها ولا يشرع. طيب قال: وأقل ما هو أحب إلينا من الاعتكاف 10 أيام. أقل اعتكاف ما هو أحب إلينا، يعني إيش؟ إلى نفسه ولا إلى المالكية؟ ظاهر الكلام إلى المالكية. 10 أيام أقل اعتكاف. لماذا قال أحب شيء إلينا؟ لأن هذا هو الذي يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه اعتكف 10 أيام، وكان يعتكف 10 الأواخر من رمضان ويحث الأمة على ذلك، حتى أن النساء نساءه اعتكفنا، لكن ضربنا الأخبية في مسجده. الأخبية، لا، الأخبية جمع خباء، وهي الخيمة الصغيرة، كل واحدة من زوجاته ضربت لها قبة صغيرة، خيمة صغيرة في المسجد، فخرج فرأى الأخبية قال: البر أردنا انقذوها، ما لم وصلت فيها شوية غيرة وحسابات أخرى من أمهات المؤمنين. نعم، فأمر بهن بها فنقذت. البر أردنا، اللهم صل وسلم عليه. المرأة كما سيأتي يجوز لها الاعتكاف إذا توفرت الشروط. طيب أقل ما هو أحب إلينا من الاعتكاف 10 أيام، لكن يجوز أقل من 10 أيام. لو قال: قالنا عندي ارتباط، وظيفة، عمل، تجارة، سفر، سأعتكف 3 أيام، يصح؟ يصح، لا بأس. قالنا سأعتكف ليلة، ايش نقول؟ يصح، لا حرج. بل قال كثير من أهل العلم: الاعتكاف يصح ولو ساعة، المهم أن ينويه ويلتزم بآدابه. ويصح أن يعتكف بين صلاتين كما بين الظهر والعصر، لكن بنية الاعتكاف، إذ لا دليل على الحصر، بل الدليل على أن أقل من 10 أيام مشروع وجائز. الدليل قصة عمر بن الخطاب حينما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني نذرت أن أعتكف في الجاهلية ليلة في المسجد الحرام. قال: أوفي بنذرك، ليلة واحدة. ما قال له: لا لا لا، ما دام ما هي 10 أيام لا تفعل، ولم يقل له صم، ولم يقل له هل هذا في رمضان ولا غير رمضان. يسأل يقول كيف نذر نذرا في الجاهلية وانشغلت ذمته به في الإسلام؟ هذا سؤال طيب. والإنسان إذا أسلم فإن الإسلام يجب ما قبله، صحيح؟ نقول هذا يجب ما قبله، هذا هو الأصل، إلا ما يستثنى. أي مال من شغلت الذمة به الإسلام لا يهدمه. فمثلا لو استدان مالا من زيد وهو كافر ثم أسلم، قال يقول خلاص الإسلام برأ ذمتي من الدين، يأتيه زيد يقول له أعطيني فلوس، يقول له لا أنا صرت مسلم توا، أنا بريء الذمة منك، فهمت؟ أو يكون قد أتلف مال شخص، مثلا قتل شاة له أو حمارا بالسيارة وقت الكفر ثم أسلم، عليه أن يضمن لا شك، لابد من الضمان. الإثم ليس عليه إثم، لكن لابد من الضمان، إلا أن يسقط صاحب الحق حقه. فكذلك دين الله عز وجل، إذا كان هذا النذر نذر طاعة، لكن هو لو نذر في الجاهلية أن يطوف بالأصنام، ها؟ لا، لأن هذا النذر معصية، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، ومن نذر أن يطيعه فليطيعه. طيب، لذلك قال عليه الصلاة والسلام لعمر أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. قال وأقل ما هو أحب إلينا من الاعتكاف 10 أيام، ومن نذر اعتكاف يوم فأكثر لزمه، وإن نذر ليلة لزمه يوم وليلة. شوف التفصيل الذي أتى به ابن أبي زيد رحمه الله، من نذر اعتكاف يوم فأكثر لزمه. إذا نذر، ما هو النذر أولا؟ النذر في اللغة العامية عندنا الوعدة، شيء الوعدة يوعد يقول لك، والنذر عبادة لا تجوز إلا لله عز وجل، لا يجوز أن ينذر الإنسان للولي ولا للنبي ولا للحي ولا للميت، النذر عبادة لا يشارك الله فيها أحد. قال الله تعالى عن عباده الأبرار يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وما هو حكم النذر؟ ما هو حكم النذر؟ أقل ما يقال فيه إنه مكروه. يعني بعض الناس يقول لك إن حصلت على شهادة البكالوريا سأصوم 3 أيام، والآخر إن شفى الله ولدي لأذبحن شاة وأفرق لحمها على الفقراء، وهذا ليس بطيب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في النذر إنه لا يأتي بخير، النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، البخيل الذي لا ينفق المال، متى ينفق؟ بالنذر. يعني هل تظن أن الله لن يشفي ولدك إلا إذا ذبحت شاة؟ وهل تظن أنك لن تنجح في البكالوريا إلا إذا صمت 3؟ الله غني عن هذا، سله وادعه وألح عليه وخذ بالأسباب وتوكل على الله، خلي بالك. لكن لو حصل النذر، إذا حصل النذر فيما هو طاعة لله وجب الوفاء به، لحديث عائشة الذي خرجه البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه، لا بد من طاعته والوفاء بالنذر. ولو لم يفي بنذره فعليه كفارة يمين، عليه إيش؟ كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو أن يصوم 3 أيام متتالية. هذا إذا كان النذر نذر طاعة، خلي بالك. وقد ينظر الإنسان الشيء ويحصل له عكس ما نواه، كما ذكروا أن أعرابيا كان يكره الصيام، ذكر هذا صاحب نشبيه المحلي صاحب كتاب المستطرف في كل فن مستظرف، وهذا الكتاب في الواقع من مما يسمى الملح، إذا كانك مهموم اقرأ هذا الكتاب، عندك هو وكتاب أخبار الحمقى والمغفلين لابن الجوزي، إذا تحب تفرهد على نفسك شوية من هموم الدنيا واقرأ الكتابين فرد لنفسه، لكن اقرأه وحدك، لأنه إذا رآك الناس تضحك وتقرأ الكتاب يقول لك هذا. ذكر صاحب هذا الكتاب أن أعرابيا كان يكره الصوم، يكره الصوم بدوي، فقدر الله عليه أن حمارا له، هذا الذي يملكه في الدنيا، عنده حمار في الدنيا، مرض حماره وخشي عليه، جاءه الناس قالوا شوف تحب ربي يشفي حمارك، انظر لله صوما. قال طيب لله علي إن شفى الله حماري أن أصوم 10 أيام كاملة، فشفى الله الحمار، فصام الرجل 10 أيام وفي تمام العاشر مات الحمار. قالوا هكا والله لأمزقن أوصال رمضان هذا العام، سأسافر سأضرب في البلاد. جاء رمضان فصار يسافر من بلد إلى بلد، يقولوا له يا فلان ايش بيك؟ يقول فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. الله المستعان. يعني قد ينظر الانسان الشيء ويحصل له العكس تماما، يحصل، وبعضهم يورط نفسه، ولذلك يقول والله وعدت باش نصوم شهر كامل، ايش لزك؟ فياتي يتورط يقول لك ماذا علي؟ عليك كفارة يمين. لا تورط نفسك، لا تورط نفسك.